يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين طيب منو أي سمام دون دموش أي سمام ميلو قالوا ينجا الشيء. إذن بسم الله الرحمن الرحيم سورة المنافقون هيك سورة سمارة سورة منافقون نمتلو الله سبحانه وتعالى بمنافقوش سم يسيمات ودواتشو سلوددتشون داي مسلاتشون دموش لا سورة المنافقون سلت اللاتشونا كنزيه سووش اندن مار فلقونو اهوني سمالو اندموش متوب ومتونو يسمن دنو اشي يسمال سورة المنافقون واندموش هي مدنية كلها اسرا اند ايا اللات زاري سدست ايات نو انتني منلو انا مدنية مالت مدنية بمدينة نبياتشن كهجرة بهالا ودى مدينة سيهدو يورد السورة نتش سورة المنافقون نزلت بعد 102 سورة بقرآن سنت سورة اللي متو أربع متو أسر آرات تدلم يهيش السورة كمتو هلت سورة وش بهالا يوردش يو بمجرشا قدما مالتنو نبياتشن ودى آخيرا كمهدات شو بفيت بمجرشا قدما يوردش نج سلزي متو أسرا متو هلتنياو سورة بكو ترتيزان لج ماتنو سورة المنافقون نزلت بعد سورة الحج وقبل سورة المجادلة بمهكل سورة الحج كوردش بهالا سورة المنافقون وردش كزا سورة المجادلة يالفنو مالتنوي في مكة وندموش في مكة ما كان نفاق نبياتشن أسرى صوست آمت بمكة سيكمتو توحيد بيتشا سيستمرو إزاقي زي منافقو شال نبروم بل كان الناس كافر أو مؤمن بس بمكة مؤمن وكافر منافق بل هنبرم لكن كان المسلمين مضطهدين جدا مسلموش بمكة نفاق النبراتشوم جن بتامي شافوا يبدلوا يكتكتوا نبر نبيلال مثلا ندسوا مساسرون عمار بن ياسر بزو قرشوش يبدلواتشو نا يقف يادر انتن يادرقو نبر نا منافق امي بالو بمكة النبرم نشأت النفاق يي منافق امي بالو يتجمرو نا يمنتشو بمدينة سيهدو اهل مدينة ناتشو منافقوش بمولو أهل المدينة ناتشو نا بمكة النبرو وجميع ما نافق من نافق كانوا من أهل المدينة ولم يكن من المهاجرين كمكة تسدهدون عمر عثمان يمسلو تكلال لا يمكة سواج عند منافق النبراتشو سلا نفاق من ناقر واندموش بجاهلية قزي نبياتش صلى الله عليه وسلم رسول كموناتشو بفيد كانت العرب أذلاء بتقام ودكنا وردتن يوش نبرو عربوش زكاتش هون بتقام يتتقلونا زلانوش منم نقر تمرتي لله تشو عربين تنبرو عربوش بينما كانت الروم والفورس بزاقزي يروما منقستنا يفارس منقست كانتا دولتين عظيمتين مستقلتين تلالك መንግስት ነበር ሁለቱም ፍሩስና ሮም ልክ እንደ አሜሪካና እንደ ሩሲያ ማለት ነው وما كان العرب الا خدم للروم والفرس አረቦች አሁን የምታያቸው اصحاب البترول የፔትሮል ሰዎች ሆኖ በጥጋብ ሊፈነዱ የፈለጉ ተቅላላ በዛ ጊዜ በጃሂሊያ ጊዜ የሮማውያንና የፋርሳውያን አገልጋይ ነበሩ نعم ዘላኖች ጫማ የማያውቁ ሰዎች ከኃይለኛ ደካሙን የሚበላ ልጃገረዶቹን የሚቀብሩ እና ዝሙት ድግቦ ምናምን የበዛባቸው በጣም በጣም ወደ ኋላ የቀሩ ህዝብ ነበሩ فما عز العرب الا بعد مجيء الاسلام ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم عربي ميبالو كبر ياغنيو انا بوتا ياغنيو بتام يتكبروا حزب يهونو نبياتشن صلى الله عليه وسلم مسلمنا يزو سيمطو بيتشا نو كذا بفيت عرب سيبال يرومويان اغلغاي خادم اندزيح نبر كون النبي صلى الله عليه وسلم نعم نبياتشن صلى الله عليه وسلم بزا غزين مدينه سيهدو أسس دولة الإسلام عاصمتها المدينة المنورة الحمد لله نبيات مدينة سيقبو يسلمنا منقستا قواقوامو وانا كتماو مدينة المنورة تبالج قبات ودموش تاريكو عربوش والله العظيم سلمنا باي نور نوروس كهون درس قمال قوتاتشونا من أين التمرتي لله شو أذلا مشركين كفار يهونو نبر جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء القرآن وجاء الإسلام أعزهم الله فما عز العرب إلا بعد مجيء الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أسس دولة الإسلام عاصمتها من المدينة المنورة كزيد مهتبتج أماري يا مدينة سوچ قبائل نبرو كأبيلا وچ يكأبيلا بشتا نبرات شو يقوسا يكأبيلا يزر كبال بشتان البرباتشو لسنت متو أمثي قادنو نبر لسنت الأوس والخزرج لكن ده أورومو تقري وراغي سلتيه منامن اندمي بالو بجاحيليا قزي بمدينة المورنورا هلتلا لك أبيلا نبرو لسنت تأسر حياة سلاسة لمتو أمثي تقادنو نبرو بيك أنو دم በየቀኑ ያኒ ሬሳ ታገኛለህ እና አልኦስ والخزرج ቀቢለት ኦስ وقبيله خزرج ይባሉ لعشرات السنين يتقاتلون ويتناحرون እስልምና መጣ መስመራ ሲያዛቸው سبحان الله العظيم لذلك الله سبحانه وتعالى ሊያስተውሳቸው ሲፈልግ እንዴት እንደነበራችሁ ታቃላችሁ እናንተ አረቦች ይላል በቁርአን አረባካቹ እናንተ አረቦች አንድ ቃል አንድ ልብ ሆኑ ምክንያቱም የነበራችሁ ድሮ ብታስተውሱ እኮ የእንስሳ ኑሮ ነበራችሁ የምትኖሩት فقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا እናንተ ሁላችሁም አንድ ልብ አንድ ቃል ሆኑ አገራችሁ አንድ ሃይማኖታችሁ አንድ አላህችሁ አንድ ነብያችሁ አንድ ኪታባችሁ ቁርአን አንድ ሆኑ ولا تفرقوا اتلياوا لاچو الله واذكروا اذا اهون يدرو ياساوساچو نو واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء بتام طلاتوش نبراچو ياندان ارس برساچو بطلاچا انا بتام يتزفقاچو سوش نبراچو اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم الله نو عند يادرغاچو انجي بتام بتورنتنا بغوسا بزر يتلاياچونا فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره شفا حفره مالت وندموج جهنم دجاف مالت نو تنش نبر يقراچو اسلمنا بايمت انارو بمولو جهنم وسط تغبو نبر شفا مالت شفا حفره لمثال عند غدغواد الله ادلم قاف ستهون عند سو متو غفط ان تنش نكاب يا رغت بغرغوادو تغباله وكنتم على شفا حفره من النار بجهنم دجاف نبراتشو مكنياتهم شرك نبر የሞተ የበሰበሰ ነገር ይበሉ ነበር። ጉቦ ነበር፣ ሪባ ነበር፣ እርስ በርስ መገዳደል ነበር፣ ጥላቻ ነበር። ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ እንጨት የጠረቡ አላህ ብለው ጣዖትን ይገዙ ነበር። ስለዚህ ወኩንቱም ዓላ ሸፋ ሑፍረት ሚን ናር ፈአንቀዘኩም ሚንሃ ከዛሊከ ዩበይኑ ላሁ ለኩም አያቲ ለዓለኩም ተህተዱን። አስታወሳቸው እንዲህ። ኢዘን ወንድሞች ወደ ሱረት ልሙናፊቂን እንግባና መጀመሪያ እኔ አሁን ተፍሲር አልጀምርም። በዚህ በእንትኑ በሱረት ልሙናፊቁን ያሉ አያቶች እነዚህ አያቶች ከመዘርዘሬ በፊት በዚህ እንትን የተገኘ ልንገራችሁ። ያኒ አንዲት ገዝዋ ነበረች፣ አንድ ነቢያችን ያሉባት የነበሩባት ነቢያችን የነበሩባት አንዲት ጦር ነበረች፣ ውጊያ ማለት ነው ጦር። ይህች ጦር ምን ትባላለች? ገዝወት በኒ ልሙስጠሊቅ። በኒ ልሙስጠሊቅ አንድ ቀቢላ ናቸው። ወይም ደግሞ በዛ በኒ ልሙስጠሊቅ የሚባለው ከተማ አንድ ውሃ ነበር፣ ውሃ የሚጠጡበት ውሃ ሙረይሲዕ ይባላል። ስለዚህ ጦርነቱ ገዝወት በኒ ልሙስጠሊቅ ትባላለች፣ ወይም ገዝወት አልሙረይሲዕ በውሃው ይጠራል፣ በህዝቡ ይጠራል ማለት ነው። አልሙሂም ገዝወት በኒ ልሙስጠሊቅ ይህ ቀቢላ ነች። እሺ በኒ ልሙስጠሊቅ ህየ ቀቢለቱን ደዓሁም ነቢ ስ ሰለም ኢለ ልእስላም፣ ነቢያችን ወደ እስልምና ግቡ ብሎ ዳዕዋ አደረገላቸው። እምቢ ማለት እኮ ነቢያችን ጦርነት አይከፍቱም ነበር። ላኪነሁም አራዱ ልሐርብ ጦርነት ፈለጉ እነሱ። ተመልከቱ ወንድሞች፣ ዳዕዋ ስታረግለት ጦርነት የሚፈልግ ምንድን ነው? እንደዛ ሌላ ሃይማኖት በአንድ ጉንጭህ ከመታህ ሌላ ጉንጭህ ስጠው የሚባል ነገር የለም በእስልምና ማፊ። ያኔ እንደዚህ የለም። ያኔ ጦርነት የከፈተልህ አስር እጥፍ ነው የምትከፍትለት ጦርነት። ኢዘን ጦርነት ፈለጉና ጦርነት ተጀመረ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካከልና በበኒ ልሙስጠሊቅ የተባሉ ቀቢላ። በደንብ ተከታተሉኝ ወንድሞች፣ ወላሂ ልብ የሚነካ ነገሮች ነው የተገኙ በዚህ ገዝዋ በዚህ ጦርነት። ነቢያችን ከጦርነት ቦታ ጀምሮ መዲና እስከሚገቡ ድረስ ብዙ ነገር ነው የተገኘው። እነሱን መጀመሪያ ልግለጽላችሁ። አሁን ወሁም ራጅዒን ያኒ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጦርነቱ ድል ተጎናጸፉ። የተማረከ ተማረከ፣ የተገደለ ተገደለ። አልሙሂም ነቢያችን ወታደሮቹን ይዞ ወደ መዲና እየተመለሱ የተከሰቱ ክስተቶች አሁን እገልጽላቸዋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ከበኒ ልሙስጠሊቅ የተባለው ቀቢላ አገር ማለት ነው፣ ትንሽ ከተጓዙ በኋላ ነቢያችን አሳርፉ አሏቸው። ወታደሮቹ አሳርፉ። አሁን ግመሎች የሚጠጡበት አንድ ውሃ ነበር፣ እንደ ወንዝ አይነት ነው። እዛ ግመሎቹ እየጠጡ አንዱ ጃህጃህ የሚባለው የሰይድና ዑመር አገልጋይ ሰራተኛ ነው ጃህጃህ። አንዱ ደግሞ ሲናን የተባለው ደግሞ የመዲና ልጅ ነው። እንግዲህ አንዱ የመዲና ልጅ፣ አንዱ የመካ ልጅ፣ ያኒ ህፃኖች ናቸው። እንዲህ አቅመ አዳም የደረሱ አይደሉም፣ ህፃኖች ናቸው። እና የኔ ግመል ነው መጀመሪያ የሚጠጣ አለ ጃህጃህ። ያ ደግሞ የኔ ግመል ነው የሚጠጣው ብለው በዚህ ላይ ተሰዳደቡ ማለት ነው። አንዱ አንዱን ሰደበና ጃህጃህ እንደ ባለቤቱ ነው፣ እንደ ዑመር ነው፣ የሚችለው ሰው የለም። አምጥቶ ራሱን መታውና ለሲናን ያኔ ፈነከተው ራሱ። አሁን የመዲና ሰዎች ተሰበሰቡ፣ የመካ ሰዎች ተሰበሰቡ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ፈካዱ የቅተቲሉን፣ ሁሉም ሰይፉ አውጥቶ ጦርነት ለመክፈት ጀመሩ። ሁለቱም ቡድን ሁለቱም ከመዲና የመጡ የነቢያችን ሰሓባዎች ናቸው። ለመገዳደል ትንሽ ቀራቸው። ፈሰሚዐ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወጃአ ዩሃርዊል፣ እየሮጡ ነቢያችን መጡና ወቃለ ለሁም፣ ተመልከቱ 1400 ዓመት በፊት የተባለችው ቃል እስካሁን ድረስ ዑለማዎቹ እየደጋገሙዋት ነው። ምን አሉ ነቢያችን? ሃዚሂ ዳዕወቱ ልጃሂልያ፣ አሁን ያደረጋችሁት ነገር የዘር የጎሳ ምናምን እንደዚህ በህፃን በሁለት ህፃን ሰይፍ አውጥታችሁ እናንተ ሙሃጅሪን ናችሁ፣ እናንተ ደግሞ አንሳር የመዲና ሰዎች ናችሁ ብላችሁ በዘርና በአገር በከተማ ትለያላችሁ እንዴ? ሃዚሂ ዳዕወቱን ጃሂልየቱን፣ የጃሂልያ ትርፍራፍ ነገር ነው ይህ ነገር። دعوها إنها منتنة خبيثة ألو توتي يزر يقوسا يأقر يقبيلا منامن توت دعوها إنها منتنة منتنة قلبك قلبة تقرني أمرني سيترقم قماتها مالتنا إذن نبياتش صلى الله عليه وسلم كملا ساتشو يما يهون نقر أين نقرون ولا ينطق عن الهوى بلنا لا دلم إذن أهون وراغي سلتي تقري أورومو منامن ندزيه يقوسا يكأبي لنة النقر سيمتا قماتا مهونو نبياتش نستمرونا لنيام اسكيوم القيامة ميمتو يكأبي لنة يقوسا ليونة يالبت أقر قماتا منو بتقام مطفش التالو بل خبيثة له دعوها إنها منتنة خبيثة قماتم مطفونة شنا بك أبيل النت بزر بقوسا أتلايو قالوا نبياتشن نجي نبياتشن باي مطونا بر طورنا تلكفتونا بر وقال صلى الله عليه وسلم كذاك أتلو دمو من قالوا نبياتشن من فرق الجماعة وفي رواية من فرق دينكم فاقتلوه كائنا من كان يننت تببر يننت نسلمنا يننت عندنت لملايات بلو يمكر سو يفلقون هون ان شاء الله يا نبياتشن لج بيهون يا عمرنا يا عثمان لج بيهون قدلوا تعالوا نبياتشن مكناتهم بأمة الإسلام يفلقون نقر بمتا لا يقودا يتشلال يقودا يتشلال تفرق كمتا ملايات كمتا قن يسات قبابت نقرو تمام وتذهب ريحكم على ليلة آية وتذهب ريحكم يعني ليونت كامت تاتشو تذهب ريحكم يعني تذهب قوتكم هاي لا تشو يموامال دك كام مهزبت هنا لا تشو منم أقر مطل يتكاتشو يتشلال إذن دعوها منتنا قالوا نبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشو بهولة تتسال ما أنه اندزيها درقو بالنل فقال ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول يتبالو يا منافق وشو عليك أنبر صوست متو أمسى ميهلو منافق وش نبرو بمدينة النزي صوست متو أمسى بمدينة يمنة شو بمدينة يتفطرنا شونجي بمكة نفاق مبر النبرم فقال عبد الله ابن أبي ابن سلول رئيس المنافقين من عليه يهن نقر نبياتشن أستاركو وده بيت وده دونكوانا تشوهيدو وده بيتها تشوهيدو مالتنو يهن بمن قدنو بني المستلق قبيلة اسك مدينة درس يالو من قدنو نبياتشن أستاركو واتشو هلوم تاركو ناهيدو رئيس المنافقين ابن سلول هذا من علي اها او فعلوها ادرقو تنجي يمكا سووش انقدي ادرقوات او هاي الكواتشو كو نانتكو ناتشو يا مدينة سواج راساتشون يبدلاتشو كو نانتنا ناتشو تاقال لاتشو عند مسالي كو اللالي ابن سلول نمي بالو ميلويه رئيس المنافقين عند مسالي كو اللب انيا من نمسلو أباتو تشاتشن يمسلو تمسالي اللي أتاوكو تمن دي من إلال يقول سمن كلبك يأكلك يانتوشا أبلاو بيانة تجعما بيانة أبلاونا سيوفر إنك سهل إنك سهل ياسك أيهال إبالهال نا مسالي يا باتشاش مسالي يعني وشه اسكام يوفر درس أبلاونا كذا تملسو إبالهال عندما يبالو النزي دم يدمو يمكا سوش أبلتن أتتتن أوفرن أهون تملسو إنيان لمن كسنا لمبلاك جمرو بلو نبياتشن صلى الله عليه وسلم يمكا سوشن اندزي اينو سدباتشو وكساتشو ماتنو تنش كوينا من علي يلي كرسين لنقراتشو علي يمدينة سوش واندموشي لنقراتشو نعم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا اهون كمكا يمتو ابلتنا تتتن اوفرنا دلم اهون بلاتشن يوتو حتى بلواتشو كهون بوهالا منم اينت مقب متات قنزب اتستو يعني نقرو تبب بلواتشو وده مكاس كمين ملسو كتواتشو علي لكن الله سبحانه وتعالى ملسلت انديت اندى ملسلت بتفسير سنقبان انا يولن يقول يا اصحابي أنتم أويتموهم كفار قاتشو يمكا سواج بلا تشو يازو أكفاتشو وفعلوا ما فعلوا كذبوا هلا دمو يهن نقر ليادرقوا وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ندقنا سوستنيا قماتامي هنا نقر تناقري سوست نقرنو سمن كلبك يأكلك يه عندنا ولتنيا لا تنفقوا على من عند رسول الله التابلواتشو أبرواتشو سوستنيا ودى مدينة سنملس أهون من نو كبريا لو من نو وردتنيا يتوكال يعني بليل أن نقاقر إنيا يا مدينة سوش أعزاء كبريا لن ياقر سوش نن إنزي زلانوش دمو كما كامتو من هنا تشون يتوكال عليه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل هذه الكلمات أهون يهن سوست سدب سوست ما قشش أهون يسمى تشوث نقر يه يا منافقوش ألك عبد الله بن أبي مسلول يه نقر سنقر ما نسمال عندو نبياتشن يميود زيد ابن الأرقم يميبالو صحابي هتس أنو يلا هتس أنو يا أسرى مسي أسرى سدس أمثنو السو سمانا فقال والله يا ابن سلول لو يا منافق يا ابن سلول أنت الأذل أنت نهوردة نعم والرسول صلى الله عليه وسلم هو الأعز نبياتشنا تشو كبري الله تشو أنت قل يتورد كسونه ألو ثم ذهب زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره يسمونا قرل نبياتشنا قراتشو ثم ذهب زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالة ابن سلول لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدقه مكناتهم زيد بن ابن أرقم ودى نبياتشن هيدو كنقراتشو بخالا يا عبد الله بن أبي بن سلول يا منافقك أبي لا متنا منالو يا رسول الله هزان كونو هزان بلوال بله أهن ابن سلول لتمتا لتقلنو يكو هزانو من يقال بلو سنقروا نبياتشن يعني الأمنوتم التقبلوتم وقال يا غلام ألوت نبيات شاسل أنت هزان ألوت لعلك أخطأت تساستهي غنال و يعني تنش سلوهنك ممكن جروه كدوه يهونال جروه يالسما نقر سميتشال له يلال نجي هيد هيد ما علش هيد علوثنا هل تقبلوثم ثم انكر عليه قومه كذا بوالا النزا يمنافقو قبيلا متونا من دنو يا رسول الله كهتسانقا من دنو فقالوا لقد كره النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا فحزن زيد بن الأرقم زيد يسمونه يتناقروا نبياتشن قنال تقبلوتم هسانو بلال تقبلوتم حزن فقال والله منالو لنتنو لعبد الله بن أبي بن سلول لزا منافق منالو والله لأبي أحب إلي من أحدكم وهو والدي والله أباتي كلكم صحابة بتأم مودو أباتي النوالي وهو والدي ولا جنو لكن والله لو قالها أبي يهن ابن سلول يا لو مطفون قرب أباتي بلوت بنار والله لا أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ألدبكم أباتي بلوت نبره مطفون ونقر هجيل لنبياتشن نقر نبر انكواني منافق عبد الله بن سلول أباته بهن نقراتشو نبر عليه ثم قال انتظروا تملكتوا عليه زيد بن الأرقم كونوا هتسانوا يعني تأبكوا والله إن الله لن يخيب صدقي يعني أولا تنيام هونين الله يكدنيم لينزلن في هذا قرآن يتلى قرآن لوردنو اسكيوم القيامة يمن نبب قرآن الله لوردنو إني صادق مهونين بلو هتسانو آزنو ودبيتو هيدي ثم أحضر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي كذب خلا عبد الله بن أبي بن سلول هم منافق رئيس المنافق النبي أتشنت أروتنا أسقمت وقال أنت الذي قلت هذا الكلام أنت انجزيه بله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل سمن كلبك يأكلك لا تنفقوا على من عند رسول الله يالكو النزي سوست يغمو قالات يالكو انتنا بلو طيقوت فحلف والله والذي لا اله الا هو والذي بعثك بالحق والله العظيم على الكمالي فحلف بالله مرات باسمائه العظمى انه لم يقل ذلك لكن الله سبحانه وتعالى بزي سوره كاذبون بلون يتناقروا ان زنبلو بوشت ماله مالتنا فقال عمر قال يا عمر هنا قال اي شك ما يتشلون فقال يا رسول الله دعني اقطع رقبته انقتون راسون دكورت او فقاد اللي عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر سيقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه حزبي هون بمول يا عرب سوتش من لالو محمدكو يسون ومنبر ويم يسون بوتا انداي وسدكو يسون بالدروبوش يجدل نو بلو يا ورالو تو تو لكن يا عمر اذن للناس بالرحيل اهون منقدو انتنو نو غزيو يعرفت غزيو نبياتشن يهي نغر سيسمو يهن فتنا سيسمو ابن سلول يالو انا مقرادل نفلقو منان يهن نغر بتام مطفو فتنا سيايو يا عمر قالت اذن للناس بالرحيل تنسوا بلاتشو ود مدينة نهيد مكناتهم عرفت كرزمي كتسباسبو قلب قال قلب قال يفافا مال نغرو كزاو حالا تلق فتنا يهونال سلازي نبياتشن منالو باك ود انتنو ود منقد نكتل على تمام طيب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل في وقت لم يكن يرحل الجوحر نقروا بتقام موقتنو انتنو مدربادانو موقتنو قزيو دمو بزي وقت إرفت قزيانو لكن فتناو انداي تأمر انهي دالو فجاء عبادة بن الصامت تمام عبادة الصامت صحابينو ويقول يا رسول الله ترحل في غير عادتك يا رسول الله يعرفت كزيكونو انديت النهيت لنا لهال قال صلى الله عليه وسلم ألم يصلوا خبر صاحبك يعني انت عبادة بن الصامت يا مدينة سونو تمام قن ينتنو يا عبد الله بن أبي بن سلول قبيلانو تملكو واندموج بمن قلت الله شو والله يك أبيلان يا غوسا بشتاء اللو والله لا إله إلا الله مثل قلب أقرون ميرقطات حقيقة يهن بشتا بتقام قماتام دالوت نبياتشن قماتام نو أهون عبد الله يعني عبادة بن الصامت صحابي جليل كتلال لقوش صحابوشنا يا مدينة سونو يقول يا رسول الله أترحل بزيق زين ديت ودقوزو انتن هيدا لنا قال صلى الله عليه وسلم ألم يصيلك خبر صاحبك يانت قوار دنيا يانت يعني صاحب يعني من اندالات تاكم يعني عبد الله بن أبي بن سلول مالتنو قال من قال من علي ابن سلول قدن ياه ابن سلول يمنافق انتنو ان ابن سلول يالو نقر السمع قال عبادة يا رسول الله من علي قال سبحان الله اندزي اندزي اندزي بلوكو تساد بي ألوت قال عبادة يا رسول الله ارفق به يعني سامحوا عفو بلو تقال له لمن دنو فوالله لقد جاء الله بك وإن قومه ينظمون له تاج الملك أنت رسول الله كمكة ود مدينة متته نور برهاني زه متته النام رسول الله هل مسود أنت سفنه هل سو انجي باتمت أنا روب يا مدينة نايا كباب يوهز ببولو عند أكليل بورك يتسرى براس يميك أمت أو زودنا أكليل سر لتكو لعبد الله بن أبي بن سلول يا مدينة ملك بلو لسيموتنا تلك ونبر سؤتو يا مدينة قسلي لوت إيه تزقاجو أنت برهاني زهمتنا بسو ترسى لزينا وك إنبك ألا موسد انت ان يميت رونا عفو بلو يجاهلنا من آمن عليه تمام طيب ومما حصل في هذه الغزوة يهنت أرنت قريه الكواتشوس كتشرس بهلا سيقوازو أهون يغنقر كواتشو كستت تكستة مالتنا بزي نبياتنا استنيوت نقر عبد الله بن أبي بن سلول ساي قدروت عفوالت በመንገድ ይሄዱ ወንድሞች መዲና በመዲና ውስጥ ሲገቡ አንድ ትልቅ ነገር ተከሰተ ደሞ በዚህ غزوه عن عائشه رضي الله عنها ይሄን በደንብ በተከተሉኝ ብዙ ጊዜ ነው ገለጽኩት በዚህ ፓልቶክ ላኪን አይጠገብም ወንድሞች ምክንያቱም ነቢያችሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያገኙትና የተሰቃዩበት ነገር ስለሆነ ከሳቸው ጋር እንዘን ነው ማለትቹ አይሻ ምን አለች ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج اقرع بين ازواجه نبياتين ወደ ሰፈር ወይም ወደ ጦርነት ለመውጣት ከፈለጉ እጣ ያርጉ ነበር ምስተቻቸው ዘጠኛቸው አጀም ከነዚህ ዘጠኝ እጣ ያደርጉና እጣው የደረሰባትን ሴት ከነቢያችን ጋር ተሄዳለች ማለት ነው እጣው እንትሲያወጡ ለአምሪን يريده الله سبحانه وتعالى لحكمة يريدها سبحانه وتعالى اتاوب من درس بعائشة ياتشنغا ودزي تورنت هيدش مالتنا تمام طيب فقالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة من غزوات وهي غزوة بني المصطلق فخرج سحبي يعني اتاوت فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوة بعدما نزل الحجاب يعني بزيه جزيه حجاب تفردوال بفي تقوال نبرم أسرى سوست أمت بمكة هلت أمت بمدينة يا نبياتش مستوش يا صحاباتش مستوش بمولو تكشفو يهدو نبر في تاتشو يعني تملكتو يا سيت عورا بمولو سونتوا مخونون بزيه مسرجا نردالن واندموش هون يوم تسموت مش أرشال تأيك أتشونين يا سيت عورا من دنو አንዳንዶቹ ምን ይላሉ ፊትና እጅ ተተህ በሙሉ አውራ ነው መሸፈን አለበት ይላሉ ይሄን ቅሳ የሚለው ግን አይሻ ምን ትላለች ሒጃብ ከተፈረደ በኋላ የሒጃብ ተእዛዝ ከወረደ በኋላ ነው بني المصطلق ጦርነት ይሄድ ነው አለ فانا احمل في هود نعم من قالك بعد ما نزل الحجاب حجاب تشفنوا سيتوش بمولو بلو الله تزازا وردنا سونتاشن بمولو تشفن عليه كذا بهالا بزيه جوزو قالو سيد ستنا عائشة اني بحودج نبركو حودج مالت بجمل يمتقمطبت دنكوان نو يجي تنش دنكوان على شلم دبيت سيتوشو ازا ياسجبواچونا ازا تقمطالج كذا ودا سفرو يهدالو ምክንያቱም ሴት እንትኑ ከወንዶች መሐከል ዝምብላ ተሄድም በዛ ሀውደች የነቢያችን ሚስት ነችና ግመል አለ በግመሉ ትንሽ ድንኳን አለች እዛ ትቀመጣለች እዛ ተቀምጨ ሄድ ነበር አለች hatta اذا فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته ይህችን ጦርነት ተጨርሶ ወደ መዲና سنመለስ دنونا من المدينه قافلين ادينا ليله بالرحيل فلليت يعني جنا تنو مقرب سيغبا نبياتين نغوازالو عليه جنا تنش مقرب تنش سيقرو فقمت حين اذن بالرحيل انغدي وتادروچو بمولو كنبياتين غا ينبرو لغوزو بلو يتزغاجو اني تنش ود الشنت بيت بيي تنش راق بيي وطاهو عليه اهون چلما نو وطاهونا استنجاء منامن كل نقط طهارة درجة فلما قضيت شأني يعني طهارة كدركو بهلا أقبلت إلى رحلي قري ود جمل واتمر لسكوالج فإذا عقد لي من جزء أطفال قد انقطع بأنقتين برو بألماز نو بورك إنه يتسرعوا أمبار يأنقت أمبار يعني በጣም ውድ ነው ባንገቴ ነበርና ጠፋብኛለች سبحانه ተበጥሶ ወይ ተቆርጦ ጠፋብኛለች ነገሩ ጨለማ ነው ሰዎቹ እንትን የተነሱ ነው ወደ ሰፈር ጠፋብኝ ከዛ ተመለስኩአለች ይሄን ጥያል ሄድን ብየ ተመለስኩና ወዴት ተመለሰች ወደዛ ሽንት ቤት ያደረገችው ተመለሰች فالتمست عقدي ይሄን አንባር የፈለኩ تمام واقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي نا يني جمل قالك ازا أهون هودجو يعني دنكوانو يميانا سوت ولت سوت متونا سيانا سوت إني وستن دالهو أسبون يانا سوت مكنياتو مالج فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهو وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذاك خفاف بزاقزي سيتوش سقامنا من يمولان سيتوش على نبرم خفيف نبرم يعني وزناتشن كبدتاتشن بتقام خفيف نقر كلال سلهوني الزاوست قالتش بلو وندوشو متو هاودوشو تشكمو بنتن اسكمتو بقملو بلا اسكمتو تنا عايشة الزاوست قالتش بلو خلاص سفراتشو جمرو سبحان الله مكنياتهم بتقام سقاينا يللنم وفراموش عدللنم خفيف نبرنا التسمات شوم سويت شوالي إنما تأكل العلقة يمن بلاو تنش نبر الزاق زين دهونو بزون تنال اللم فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن يعني أدمي بالزاق زي أسرع أرات أمتنو تنش نن بزو سقا بزو أتنتال نبر نمالج تمام طيب فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي إن دمو يجي ياتشن أنبار أغن يهوات يسوان يجي سملس عند سو يلم واتدرشو بمول توقزوال صحي تلك اللج فجئت منازلهم سبحان الله زا سرف نبت بوتا سملس وليس بها داع ولا مجيب يا ناس بل مملس اللي نسو يلم بقى جلمانا وجيبوشن أوريوش يمون لابت بوتان والي فأممت منزلي الذي كنت به يا سرف كبتي نبركو إذا تملس كنا بعند تنش يكتل يزاف سر الزات أقابي تنيا والج خلاص من ترقلج ودكن ودقرا جيبوش بولواتال وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون نقري إني تنش توقزو سياتوني ود بز بدون كانوا لا سياتوني إما لسألو بيه بتسبع الزاتني هوالج والنموش يسمى شوال عائشة أسرارات أمت ليج سيت ببرها جيبوش أوريوش اللبت بج ألما بجوان تنيا شزا غلبتني النوم فنمتو فغلبني النوم فنمتو وكان صفوان ابن معطل ينون قري وان نون قرو صفوان ابن المعطل السلمي يتبالو صحابي نبياتشن من يارقو نبر مسلاتشو ودت أرنت سيهد ويم سفر سيهد واتدرو تشيزو باند بوتا كسرفو واتدرو تشو مقوان سيجمرو نبياتشن عند سو بستو هلا يتوت نبر ينبر لمداتشو من لمن نوم يتوت يودك اكالي يدكما سو كالي ويم يقمل يدكماش كالي انت بس تجرباتشن هنا من يودك من يتقفى نقرى له اللون داسته اقنيا لهنا كزاي زهو تمت قال لهميل يزي اينا تنتن لمدوم نبراتشو نبياتشن بزي كان صفوان ابن المعطل يتبالو صحابي نبياتشن استيتهو ازا بس تجربان ديكار اقنيوت طيب فبينما أنا جالسة تلالش عائشة نعم كوش بي يال هو كان صفوان بن المعطر المعطل ثم الذكواني من وراء الجيش يعني بس تجربايا كرة نبر فأدلج فأصبح عند منزلي عند زي مان كرة مان تامم يالي سير بزايني ينبر كبة بوتامتا فرأى سواد إنسان نائم اندزي سيائي تقول لبسي لبس سو يتنيا أيه فأتاني مد أودني تملكتو جل ما نو ما نمسو يلم فعرفني حين رأاني في تواتك شفان برزاقزي مكناتهم بجوان نشي اللي سوش يلو تنيا تالج في تي تكشفي ويمتقلج أسل نبركو أيينينا وكان يراني قبل الحجاب يهجنا تشنغري اندرلاين ادرغوتو وندموج وكان يراني قبل الحجاب حجاب كما فردوا بفيت حجاب يعني انتن كما درقوا يعني حجاب كما فقدوا بفيت ياين نبر يعني فيتين ياين يال ياك انيال اهون فيتين تقلج السياي انيم هون كون اوكي من دنو من ناوكو كزي حجاب يتفردبت بمونو يسيت سونت سلوهوني كذبوا على السوسة يالج فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي استرجع مالت لا حول ولا قوة إلا بالله عليه لأنه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بجلما بجوان الزه لا حول استرجع مالت لا حول ولا قوة إلا بالله عليه كذا اندزي سايو واندنو قدتا فيتين شفن كوالج كذيه من الرداو متو عند بمتو سيت فيتوا عورا مخنون من ناوكو فخمرت وجهي بجلبابي ووالله يالج تملكتو نسحنا أهم بيهون والله قشاشا زمنو يمتانو بزاقزي بچاوانو مانم يميرده سو يلم يعني لدفراتي تشلال لكن تقول عائشة ووالله ما كلمني كلمة واحدة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه لا حول ولا قوة إلا بالله يهجن قلب جانو يسمه كالسوغا حتى أنا خراحلته كذا ودنيت كرب لنا يعني قمالون أمبرككات فوطيت على يديه كذا هلا ودن تنو أسوطان يعني ودن هود جوين ودن كوانو وطهن كذا قمالون أسنسوتو يمرى اسكمدينا والسدن يعني فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا نعم ود مدينة تنشك أرب سيلو اندقنا سرفو نبرنا إني كسو باند قمل السو يقوتتا إني بقمل هوني إزا وتدرش يرفو بتدرس سبحان الله تقول عائشة فهلك من هلك ونجا من نجا بزاق زي عبد الله ابن أبي ابن سلول رئيس المنافقين من عليه اندزي سياتشو صفوان ابن المعطل نعائشة قال كلمته الخبيثة بتقام قماتامي هنا تشوك قال دموه هون تلك قال تناقري من عليه والله ما نجا منها ولا نجت منه عليه والله عائشة كصفوان نجال والتشم السودمو كصفوان نجال والتشم يعني زينا درقوال مالتنا وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول ينون دسو يعلم والله عائشة كسو نجال والتأشم السودمو كسو نجال والتام يعني أدرقوا مالتنا فقدمنا المدينة ودى مدينة قبنا له والتدرش بمولو ودى مدينة قبو فاشتكيت حين قدمت شهرا الزاس قباب وبايا زين عند برد عند تكسات بتأمم من يم أمم من جن على سماش بالسوا من ده فتبالي على سماش أمم من الناتو كسات النا برد برد هذا الرجل تنيهو أندور تمم قالج فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا بتأم تممش أندور تممش بنبياتن بيتنا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك بكتماو سلاني تسفاف طوال عائشة نزي هذا الرجش منامن منامن منامن بزي وستي تزفك عليه كزي دمو ملاسو يسب السب سو عليه أنا لا أشعر عليه هني قال السما أندور سال سمالج وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه نبيه بني بتقام أزاي نبرو تملكتو كاقبوات سنت أمت هوني سدس أمت كاقبوات مكنياتهم أهوني أسرع مست أمت أسرع أرت أمت نج يا قبوات بزتين أمت وانو سلزي بزي سدس أمت منم أينت مطفون أقر أي تشالاكم والقزي إذنت إن ما بابال بيشان الضر أهون قنت أبات شوتك أي ربين من اندهون علاك مالج إنما يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول ودى بيتاتشني قبلنا كيف تيكم إلال إيش لجنديت نج إلال تملكتو مستاتشونج درو يا عايش يا حبيبة قلبي يا روحي الوات نبر አሁን ግን ከይፈቲኩ ይህች እንዴት ነች ይሉ ማለት ጀመሩ ነቢያችን እሱ አጣቀም እንደዚህ ብሎ ثم ينصرف فذاك الذي يريبني ولا اشعر ይሄ ነገር ምንድነው የነካቸው ነቢያችን ሳሰለም ይሁሉ ፍቅር የተሄደ ይሁሉ መቀማጥ እንደዚህ ምን የተሄደ ያልኩ በጣም ቸገር ነበር حتى خرجت بعدما نقهت يعني بشتاء وتوينا شفاء النعافيا ساغن خرجت خرجت معي ام مصطح ام مصطح متبالو صحابيه يا مصطح انات نج كنيغا ود شنت وط انا دش ود برها يعني بذا غزي حمام على النبرم دبليو سي على النبرم ود برها يدو نو شنت انتنا يميا درغو وكنا لا نخرج الا ليلا دمو ወንዶች ስላሉ በመትኑ በከተማው ለሊት ሲሆን በጨለማ ነው ሴቶች ወጥተው ሽንታቸው ምናምን የሚያደርጉ وذلك قبل نعم كذا وامرنا امر العرب الاول امرنا امر العرب الاول في التبرز عند سو يعني ود شنت بيت ود مصادجا بيت لمهد ليليت نبر يمنوطوا عليك اوكي تقول فانطلقت تقول فانطلقت انا وام مصطح اننا ام مصطح تبعلتش غدنياي وطن مشيت نبر ليلت وهي ابنه ابي رحم ابن عبد مناف وامها بنت سخر ابن عامر خاله ابي بكر ان يا انتم يا ابو بكر يا اكست لجنه شي مصطح ان ابرن ودشنت بيت هدنا لك وابنها مصطح لجوادمو مصطح يبالو عند صحابينه فاقبلت نعم وام مصطح متعشنا ابرن وطان وقد فرقنا من شاننا فعثرت ام مصطح بمنجد يهدن انقفات دنغا غنياتنا ودقتش من يودقتشو ام مصطح كذا بحالا አንዳንድ ሰዎች አሉኮ ለምስ ነካስ ታርጋቸው ዋ ምን ምን የሚናገሩ አለ አይደለ ብዙ ሰዎች አሉ የገሌ ልጅ ምናምን ምናምን ይናገራሉ ኡሙ ምስጣህ ስትወድቅ ምን አለች قالت فعثرت ام مصطح من بنتها فقالت تعس مصطح مصطح الله يوفقه مطفو مصطح ልጇን ኮንም ተሰደበው تعس مصطح አለች فقال عائشه ምን አለች بئس ما قلتي مدفو نغر تناغرش لليجيش اتسبينا رجلا شهد بدرا دي غزوه بدر نزا 314 سوق ببدر يوالو بطرنه بدر لجنا تبالو الله كلهم لجنا نو يالو يالاتشو اند يا بدر سو تسدب يالش مجمريا بدر سو نو ولتنيا ليجيش نو انديت تسدب يالش اي انت هيمون انشمون عليك أولم تسمعي ما قال أم مصطح من دالات تاكي من دي مصطح من على وندموج مصطح كان نزا منافقوج منافق هذا اللم لكن نزا منافقوج انترو عائشة كوزينا درقش يالو كان نسوغ أمننا يهن قالي لنبر قن منافق هذا اللم سو قالت هنتا انشي مون عائشة أولم تسمعي ما قال قلت ماذا قال قال فاخبرتني بقول اهل الافك كان دور بهالا لما جمر يا غزي اهل المدينه منافقين سل عائشه من دالو مجمر يا اخو سماه والج كصفوان ابن المعطل عند مطفو نجر اندا درجهش بلو يمياورو هوناچو اهو ني سماه والج فازددت مرضا كبشتا وتش نسنا عليها انت عائشه انت كوت صنش قنجو سيت بالوا يمودات ليلى ميستوش كالوچ بالوات بقنات ين نغير يناغرالو ስለዚህ ምንም አይደለም እነዛ የሚናገሩት ሰው የሚናገረው ነው ዝም በይ አለቻት قالت فقلت سبحان الله اولقد تحدث الناس بهذا ሰዎች በሙሉ የተናገሩ ነው በዚህ አለች አይሻ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ليلتهم بمول سالكس سالكس سالكس يعني أنبا تجرسو أين يدرك عليك أنبا أنك موتات أنبيالو تجرس بك أنه قرف ليلتهم بمول سالتنيا عايشان هم تنقروا ولا أكتحل بنوم انكلف يمي بالو وان سكن دنكوان انكلف ينبيالن يالك حتى أصبحت أبكي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب نبياتشن سيج أنكاتشو سيت أباتشو علي نالوت وأسامة بن زيد يه نبياتشن خادم ينبرو أسامانا يه خادماتشو لجمالتنو علي هلتم طرواتشو فقال حين استلبثت الوحي نبياتشن قرآن لا ورد الزم عليه فتنة كنا وندمش ابتلاء نو نبيات يعني سلع عائشة منم أين توحي هل وردم عن دور يهل زم مالي قرآن ساي ورد قالت فأما أسامة أسامة تتأيك أنت أسامة قرب سو ببيتي متقبايا متوتا اندليجي ما السبه بتقام وده أنت أنا سلع عائشة من تهله سلع عائشة من يمتوقونا قر متفونا قر هله بلو تأيكوت أما أسامة رضي الله عنه يقول أما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم بمياوكونا قرتنا قر أسامة من هذه تكلم عن براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خير مست عائشة خير كالهون بستكر شر يمنوك أنا قري اللمس العايشة بلو نسأت مخنوان قلت أسامة بن زيد وأما علي تملكت علي من علي قري بمدفوع حساب هذا اللي من ذي هالي نبي نبيات يا نبيات نفيت سياي بقى كوستر بلوال أزنوال أو قروال بحسد بحساب النبيات كتبلت والنبيات أهون أزن الله شو علي من علي يقول يا رسول الله لم يضيق الله عليك يتشك قال عائشة هوتوان بمولو بترسوان دنك كسجات نج اللك مالج يا رسول الله الله كو نقرو أسفى لهم جالت ألا تأبب لهم النساء سواها كثير كعائشة ليلة سيتوج مالتوال من التواتنا يعني عائشة تنو ليلة أقبى مالتونو يتشك قال عائشة بعالية نبرات إذنت النام بتقام هوتوان بمولو الرسات شميه نقر يا رسول الله لمن كسكزي درستيج نانك الله سيتو شو كومالتوال كعيشة ليلة اللو بلو تنقروا زينا أدر قالش ألالم عيشة متفوسونش ألالم لكن يا نبيات شنج إنك أتنا أزن لما قلل سلف اللقي من اللبت سيتو شو كومالتوال اللو وين تسأل الجارية لسيدنا علي دمو عندي سراتنيا بريرة متبالا لشي عائشة سراتنيا السواب التايق دمو تنقرها لك يهنا قر عائشة الشكة موالج كبدات عندي تنجز هلال علي بيالج فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة سراتنيا بريرة نيا الوات يا الله يا بريرة ما دنكي اونا نقرنو يتناقرتشو فقال يا بريرة هل رأيت من شيء يريبك يمثل ترات تري ونقر مدفو نقر بعائشة قال لي قالت بريرة تكلتشو هاي أرات ساعتك عائشة مات لي سرات نيوانج قالت بريرة لا والذي بعثك بالحق أنت رسول أدرقو يلاك هجيتا بس يهون بس أمنا الله عليك إن رأيت عليها أمرا أغمسه عليها أكثر إني أيهوت نقر بعيشة بنور نورو بنور علي عند نقر نو يعلالج من دنو أنها جارية حديثة السن يعني عندت هتسان جنا يعني أكما أدام يالدرسج هتسان من أساوك أتسل زينا ስለወንድ ምናምን ገና 14 ልጅ አቅመ አዳም ያልደረሰች ታቃለህ ያ ረሱላህ አለቻቸው እና ምንድነው قال عائشه كصنت وانا كنصنوا يتنسى تنام عن عجين اهلها فتاتي الداجن فتاكله عائشه ليت يا بوكاج انقلفي متاباتنا ستتنيا دورونا منامن متتو يسوان ليت يميبلوت سو ادلچم انت الله اكبر نيت نصنا قلصش والله عائشه كوصنش ليت يا بوكاج እዛ እንቅልፍ ይመጣባትና ዶሮዎች መጥተው ሊጥዋን ይበላሉ የነች አይሻ ከዚህ በላይ አላቀም አለች سبحان الله نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ይህን ነገር ሲ የኡሳማ ابن زيد ምስክር ሲሰሙ የበሪራ ምስክር ሲሰሙ ዓሊም አድርጋለች አላለም የነዚህ ሶስት ሲሰሙ ቀጣ ከቤት ወጡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حزبون سبسبوا بمسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر خطبه يدرجوا حزب تسبسوا بالمسجد هون تملكتوا عندهم اللي لا فيتنا دي متانو فقال يا معشر المسلمين ان انت اسلاموتش صحابوتش من يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في اهل بيتي من نو يميهونني من نو ميجدلني ويم دومو من نو ميارملني من نو ميقطالني عند سو اغلي علالوم عند سو بتام اسقايين ببيت سوبوچ اسقايين بمستي اسقايين بنيم تسقايهو عند سو اسون يميزغالين سو مانوالو فوالله يا لو نبياچن ما علمت على اهلي الا خير عائشه اهل مالت مستاچو بعائشه خير انجي شر ايتشالاقم ولقد ذكروا رجلا عند سو صفوان ابن المعطل يمبالو سو كسوا قويتو يمبالو سو تقسولين ما علمت عليه الا خير سله صفوان ما قو كخير ليلى علاقم سلسو وما كان يدخل على اهلي الا معي ببيتي سيغبا كني يغبا نبر عند عند غزي ببيتاچي سيغبا كني يغبا نبر يهن عينت يمايسرى صحابي نو قالو اهون صحابوچو بمول تقطو تناددو فقام سعد بن معاذ سعد بن معاذ تساوسلاچو اسو سيموت يا اللهن عرش ينقطقطه نو اسو سيموت 70000 ملائكه وردو يسون جنازه يتشكمو نو اسو سيموت 7 سماي اشبرق اسون لمقبل اسو سيموت ملائكوچو بمولو تزغاجتو يسون ريسا لمقبل يسون روح لمقبل يهنو سعد بن معاذ يا مدينه ليج نو يا سعد يا عبد الله بن ابي بن سلول يا عند كتما يا عند انتن قبي انتن ناتشو كن قبيلاتشو للي ليتن نو يا اوسنو يا خزرج نو كذا بهلا سعد تنسى فقال يا رسول الله انا اعذرك منه ان قد لو الله نغرني بس منه انا اعذرك منه ان كان من الاوس كنيا قبيلا كونه ضربت عنقه انغتون نمو قرطو نغرني وان كان من اخواننا من الخزرج قبيله هلتنياو كخزرج وندموچاچن خزرج يتبالو قبيله كنسو كهونه دمو امرتنا ففعلنا امرك اذازن غدلوت كالاچو نغدلوال قالت عائشه تنغرالچ فقام سعد بن عباده يولاچو سعد بن عباده سعد بن معاذ يا مدينه سوچ انصار ناتشو يا نبياتشن وداجوش ناتشو لكن يا قبيل النت متاهون يا انتن سعد بن معاذ يا اوس قبيلانو يا دمو سعد بن عبادة يا خزرج قبيلانو اند ارومونا اند تغري اندزي معناتنو اهون سعد بن معاذ انقدلو علن سيل سعد بن عبادة كخزرج قبيلانو خزرج مالت يا عبد الله بن ابي بن سلول يا منافقو قبيلانو يا اند قبيلا ناتشو تنسى وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا الله اكبر سعد بن عباده بتام صالح نبر نبياتنا يودوت صحابي نو ولكن احتملت الحميه ايش الحميه يزر يغوسا سميت يعني اشنفوا خلاص يا نبياتنا تلقنت يا سلمنا تلقنت رسا هون فقال لسعد كذبت لعمر الله أنت سعد بن معاذ كذابنا، لا تقتله ولا تقدر على قتله. يهن عبد الله بن أبي بن سلول أتقدلم لمقدل ما تتشلم. فقام أسيد بن حضير، عند أسيد بن حضرين بلو يا سعد بن معاذ قد لاله يا لوسو يسوك أبي لانو تنسلنا، وهو ابن عم سعد بن معاذ أقوت لجنة شوك سعد بن معاذ. فقال لسعد بن عبادة ينتنو يا عبد الله بن أبي بن سلول قبيلة سعد بن عبادة أتقد لهم يا لو تنسلنا أسيد بن حضير من عليه كذبت لأمر الله لنقتلنه، والله إن قد لو ألن عليه، فإنك منافق تجادل على المنافقين. لا كبارك أتنا قرأ أسيد بن حضير، أنت منافقنا سلا منافق وشيم أنتني متكراكر سونا. يه عبد الله بن أبي بن سلول منافق يا قره لي سلا زهني يك أبي له لي سلا هنا نو متقفلت، والله إن قد لو ألن عليه. فتثاور الحيان الأوس والخزرج تبان هنا تقبيلة يسات تركسهن كلهم سيفا وطو كلهم صفا درقو عند انتنا درقو سلفا درقو لقدلو. لا حول ولا قوة إلا بالله. يزرق أبي لا سميت كونو يهون دموش خلاص اندزي هرقو سلفا درقو لقدلو كلهم سيفا وطو حتى هموا أن يقتتلوا بكا تزقاجوا لما قدادل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم نبياتشن ازاي هلو نبياتشن قمو يايو يزر يكأبيلا يقوسا نقر قنف لنا نبياتشن دالو رسوت وهو قائم على المنبر قناك بمنبر خطبا يدر قناتشو نبياتشن. فلم يزر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا تو تو بلو نبياتشن چوه بلو سنقروا زم مالو وسكت. قالت عائشة فبكيت يومي. يهن أين السيد أمو يمين الكسو ينن بكاء أمري ذلك لا يرقأ لي دمعا انباء قم بن لو انباء مقوم انبيالي لثو ليلتو كانوا فتنة يعني فتنة تفتري كابي لاوچو لي فاجوناتشو نبياتشن هزنو تأقورو تولقو بتأمتنالو. عائشة الكسوة بتقام زادي بتقام قالي تالك سالج ولا اكتحل بنوم انكلفنا بلو عند دقيقة من كلفين بيالين يالج. قالت فأصبح أبواي عندي أباتي الناناتي بمحكلات شواس قبتو اكفار قولي استنين بفلقو انكلفن بيالي. وقد بكيت ليلتيني ولت لليت ولتك أنسالة صرف على كسوالج. يا الله الله الله هاك عليه نقر لكن ابتلاء نو ورق اكو ورق وندموش ورق كافرتك على قلونه متاقنيو جن ورق لما سوطات كفلك اسات وستنو متكوتو افرونا ورق اسات وست كقباب ولا ورق تقلو يوتال اهون دمو منافقوشون لما سوطات يفلق على الله حقنا باطلو لما فرق يفلق على الله سبحانه وتعالى. وقد بكيت ليلتين ويوم لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع يظناني أباتنا الناثي إيهن الكسولي قد لا تنو لتموت نو بلو بكا اندزي أرقاقتو مالكأس مالكأس مالكأس هلت لليت هلت كان يعني أنجتين نالبيت تفندتو عندما موت بكا تتراترو أن البكاء فالق كبدي. قالت فبينما هما جالسان أبتنا الناتي كجبلو يالو تكمتو يالو وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة عندت ست يمدينا لجنش قردنيا ينش متعشنا قباتش فأذنت لها قبيا الكوات فجلست تبكي معي. الله أكبر بجانا لك سنبر أهن دمو هلتنيا قنيهن هلتاتشن سنة لك سنة لك سوستنيا كأن هنا مالتنا. قالت فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزي أنت هنا تهيال للنبيات المتنا فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي كان يقول تقرار فوال النبيات إني أتقب ألتكمتوا إن ولم يجل منذ قيل عند ورياهل إن قرك سمو نبيات صلى الله عليه وسلم አንድ ወር ያህል ከኔ አጠገብ አልተቀመጡ ማለት وقد لبث شهرا لا يوحى اليه الله ደሞ ቁርአን ከሰማይ ሳይወርድ ስለ عائشه ዝም ማለት ተሰቃዩ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اهون ነገር አባቷ አቡ በክር እናቷ ام رمان عائشه ሶስቱ ነቢያችን አራተኛ ቁጭ ብሎ ያሉ ነቢያችን الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ብሎ ጀመሩ ثم قال اما بعد يا عائشه تملكت نبياتين غيب بمدنو من نسر الدو نزي صوفياوچ وندموچ انيكو بتامنو مقاتلو صوفياوچ يعني يي هولي ياقال سلا نغا ياقال سلا اغلي ياقال سلا من ياقال من من من من من يميلوت بمن نسر الداچو يولاچو نبياتين عند ور سيسقايو يهونه نغر يتدبقه نغر الله يمياقو بيچا يمياقو بينورو من ورا سقياچو عائشة نجر قد يكون نبر لكن ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم غيب فتشهد فقال أما بعد عنه يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا سلانشي كصفوان ابن المعطل مدفو نجر سرتالج تبلو وريون وديني درسي فإن كنت بريئة يعني نسأك هونش فسيبرئك الله الله قرآن أورده نسأك نصحت مهونشن يمسكرال ابشري وان كنت الممت بذنبي يا الله لم يستند زي يبالال دي يبالال سلمى يا قنبياچن يي مدفو نغر ادرغش كهونه استغفر الله وتوب اليه فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب الى الله تاب الله عليه ادرغش كهونه توبه بي الله يغفر لشان ያላደረክሽ ከሆነ ደሞ አላህ ቁርአን አውርዶ ንጽህት መሆንሽን ይመሰክራል አልዋት ባሰባታው እንዴት ከነቢያችን ይቃል ይወጣል እንዴት እንደዚህ ተረጥረኛል ያ አላህ والله ፍትናው እኮ በጣም ያስፈራ والله قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالته قال صدمي እንደገና ከውስጥ ከሆዴ ከጅማ ከደም ስሬ በሙሉ እየፈለቀ እንትን ወጠ እንትኑ እንባው ተአለኝ እንባው ተጨርሷል አስለ 3 ቀን ሳለቅስ አልተኛሁም አሁን ይሄን ቃል ከነቢያችን ሲሰማንም ባሰብኝ እንዴት እንደዚህ ጠርጥሮ ያደረክሽም ሆነ ከሆነ ምናምን የሚሉኝ አለችና فقال سدمي حتى ما احس مثل قطره حتى عيني من دهون علاقم دنززوال بارالايز ሆነዋል عيني بمولو سنتي خلاص علاقم ان امبا يوطا نو الوطا مالاقم قال دنزسكو عليك فقلت لابي كذاب بتام بشكونا لاباتي منالكوت ابي نعم اجيب رسول الله انديت نبياچن دزي هلالو ملسلاچو انا فقال النبي فقال ابو بكر الصديق والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ملسلاچو يا بنيتي يا عائشه هذا رسول الله من بي ملسلاچو علي فقلت لامي ودنا ودناتي دمو غرالكنا اجيبي يا امي اجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ملس انجي لنبياتشن قالت ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم انديت البل لنبياتشن كزي من لبلاتشو انجري قالت فقلت وانا جارية حديثة السن زي تنشنن يا سرارات الجنن من لبل من مل نبياتشن دزي هلالو اباتي زنبلو يسمر الناتي زنبلا تسمعلك من لبلالك لا أقرأ كثيرا من القرآن إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم يهن خبر ستسمو عشان لذي هدر قال لك بلا تشو أنت رسول الله أنت أباتي أنت الناتي هل لا تشو مهن نقر أما ناتشو فلئن قلت لكم إني بريئة اني نسالني من نغير على دركم قالكو والله يعلم اني بريئه وربي سبحانه وتعالى يعلم انني بريئه نصحتم هون يا قال الله اني دمو على دركم بي نصحتني بلاچو لا تصدقوني بذلك اتامنوني ولا ان اعترفت لكم بامر ادرجي والله قالكو دمو والله يعلم انه انني بريئه يا لا دركوت نغير اا ادرجي الله بلاچو لا تصدقوني لتامنوا ناتشو تنستاتشو هلاتشو نعم يعني عائشة زنت لتولوا ناتشو لكن للا نقر يلني مالج ولا والله لا أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف سيدنا يعقوب للجيشاتشو من دار التاقال لاتشو وانديهم يعقوب على لاتشم العلماء شو مكنياتهم عند السيت كبالو أتقب كوتش بلا ياند سو سم ست سما نور نو تملكتو نسهن واتملكتو كما قال يعقوب على لشم كما قال أبي يوسف كم إلا كما قال أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قطر يبصيرة يوسف من جنو أساس من تنو آية السك الرالتشو من عليك إني منهم من نجر ونجر يلني يملو نجر سيدنا يعقوب يا لو نجر انتنو لجوتشو بمولو وشتاموش هونو متو يوسف كو جب الله ولو يواشو من على أباتاتشو فصبر جميل ترو سبرادر قال له والله المستعان بورد بني تشجر الله يردانيال على ما تصفون يمتلوت نجر هلو ينزم بيه لالله لستونا الله يعني يردانيال ينو ملا تشنجي بلا تقلل بلا تنياج قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي تقلل بي تنيا خبكاز في تين شفنا رقي بزاب انسولا وين ببرد لبسو تشفني تنيا خوالج قالت وانا حينئذ اعلم اني بريئة اني لراسي متوبتو اقال له يهنق ريالا دركوت مهوني الله دمو اندمياك اقال له من لبل سلاتشو كل ما درجشا منها من يالو وأن الله مبرئ ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى لكن بش إنك لا تيمتواياك أم الله قرآن لي أوردنو ينين نسهنا لما مسكر قرآن لي أوردنو بلو ألتمنيهم مكناتهم ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمري الله عائشة دمو سو هنا نو قرآن يمي ورد الله بيه راسين أسان نسي قرآن كو يمي ورد أي مسرين يمنا الدار ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم ممكن نبياتشن كتنيبها لا بهل ميا يالو إنين نصهم هونين الله بهل ميا سياتشو عائشة كو نصهتنو يلاتشو نجي بني قرآن لورد من ما لأسبكو تمالج فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم تنشى القيوم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه نبيات شنقنا كتكمتوا كما نسات شوبة فيد أبو بكر ما تنسام الناتي ما تنسات شم إني ما تنسام إزاتا كمتا ندلنا وحي وردالج فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه يعني نبيات صلى الله عليه وسلم قرآن سيورد الله تشو يمي السمات تشو سميت تسمات تشو بفيتات تشو أوكا فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه يعني برد باللبت قزي بزا قزي لاب لاب هونو نبيات صلى الله عليه وسلم يعني يقول تحدر منه مثل الجمان يعني ينتنو يلاب نتأب أب كفيتات شمورة جمري من العرق وهو في يوم شات بتأم برد نبر قزيو ببرد قزي سو لا بها وتأوم لكن نبياتشن قرآن سيورد كبار سلهوني لاب لاب هون مالتنو من ثقل القرآن الذي ينزل عليه قالت عائشة منالج فلما سوريا به على رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي وردو سيجرس قرآن سيجرس سوريا عنه وهو يضحك الله أكبر بل الألم نبر وهو النبي وحي ورد الله شو نبر وحي سيجرس جبريل سيهد فققلوا الناس ساقوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أول كلمة تكلم بها قال يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك اللهم نصحت مهنش مسكروال أهون قرآن ورد لني بلو قرآن كرالات فقالت أمي ناتيه النقر ست سما قالت يا عائشة نعم قومي إليه واشكريه تنشي لنبياتش شكرا بلش أمسقنيو قالت فقلت لا والله لا أقوم إليه. يا الله يسوان صدق تملكته والله لا رسول الله شكرا على لوم والله أمسقناها له على لوم سؤال لم كان السهنو ينقر كان الرقش توبع بيالك والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. الله يمسكر لن السم بيتشان ما مسقنونجي أنت ما باتي أنت من ناتي رسول الله بالي والله لا مسقناك شمالك. فقد نعم يقول لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل قرآن ورد من إلى القرآن وسورة النور إن الذين جاءوا بالإفك يهن وشت وريز ويمت وسوش عصبة منكم ينانتب ومبدي وشناتشو ليبوشنا يعني تنو التلاي سوشناتشو لا تحسبوه شرا لكم عندما تفون قرأت تكبرت ما تفعل اللهم بل هو خير لكم. انديت خير لكم عائشة بزينة يتترت ترش خير نو نعم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم النزاع زينة درقال لش بلو يترت ترو يتناقرو ما اكتسب من الإثم كله يراسو كتعت بعد الدنيا بأخيرا موستال. والذي تولى كبره يا ينسو عليك عبد الله بن أبي بن سلول يزهن كبرياء عليك أي هنا جن له عذاب عظيم بعد الدنيا قام بيكتا بآخرة جن تلك تزججج إن أنت بلو أسر أسرهولت آية عشان يمياسألو أسرهولت آية كسماء وردو. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح أكستوري جنو نا بيورو تقرات نبرو أو بكر يمسطو تقرات نبرو مكنياتهم دهانو أباتو يلم يناتو نمتسادقو نبيات أبو بكر تقوت أن انديت لجين بزي عينتي تارت تراد كمنافقو تشوهنو زينادر قال لي شلال اندي والله بيورو مسطو ينبركو جنزبال سطوهم بنو مالو نبي أو بكر والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. ما قال فأنزل الله الله سبحانه وتعالى قرآن وردنا منه أبو بكر يمتسات أوسلك آية نبر إذا ما تمرت وسلو كالنزي واندموش أنت إرداتها متادر قلت سو صدقانا وإرداتانا عندك زي متفوك هذا الرقي يمتسات كونه بمولو صدق أو يفرسال قتل لما أنهم تسطوا سلكوا لسونا ويسل الله نوان دموج ما لسون لنجسي أهون أنت حنوتا لمثلا لأنتونو لعائشة لمثالي سلكا يمسط لسوانا لالله نو لسوا كونا كسرش لالله كونا قد متو سلكا يمسط وينبركو متو بيقاد لهم يفلقون يدرق سلكوا لالله نو أن الله منالو ولا يأتلي أولي الفضل منكم ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة إن انتهبت موش أو بكر معلتنا إن انتهبت موش لأن الزافك إيروش يمتسطو تنبراتشو صدقة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. يا أبو بكر عفو بلو عفو بلو ألا تحبون أن يغفر الله لكم ينونا ومن أكتون دموش أنت سدك أبا مستطاع الله لغفر لها تشلم أتفلق له طيب ستو من أقبى بيسد بهم ويفلقوا النقر ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نعم هنا لنا أبو بكر من عليه والله والله إني أحب أن يغفر الله لي الله أني غفر لي ويفلقوا. فرجع إلى مصطح النفقة نعم أن يعطي النفقة التي كان ينفق عليه. تملسنا توبة على سيدنا أبو بكر توبة لنا صدقاؤن لم يستحبي ومستجمروا والله لا أنزعها منه أبدا اسكم مدرس صدقاؤ على قرطن بلنا قالون سيدنا أبو بكر. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب تملكة زينب الله أكبر يا نبي أحسن مستنج جن يا عائشة أكوا نبرش أكوا مالت يعني بملكنا بعبادة بمن يعني عائشان متودادر نبرش يعني نبياتش صلى الله عليه وسلم عائشان بدم بيودالو كذا قتلوا زينب يودو نبر انا توداداري نبرش زينب زينب بتجاهش نبياتش مستنچ اهون نبياتش طيقوات يا زينب سلا عائشة من تيالش يهن نقر يتورى اونتنا بلوس طيقوات فقالت من هذا اشتاقالش يا رسول الله احمي سمعي وبصري عيني يا لايو اي تشالل جرو يا السما سمي تشالل ما علمت الا خيرا بعيشا يماكو خير بتشان والج قالت وهي التي كانت تساميني من ازواج رسول الله كفلغتش لتتقومن تشيل نبر مكنياتهم بنينا بسوا وددر نبر مان يودا النبياتين يالن ولتاچن ودادر نبر بنبياتين فكر فعصمها الله بالورع بنسهنوا الله نجا وطات كزي عليك وطفقت اختها لكن يا زينب بنت جحش يا نبياتين مس اهتوا حمنا متبالش نبر يا الله الزهم ما تزفقت جزا فهلكت في من هلك السوا دمو كمنافق ادلتشم كن مستح اندادرغو كمنافقاچو غفتا والله ممكن منا من مارث جمرش مارث نو لكن عائشة هيوتوان بمولو بجروا لا يسكتا هي نجر الرساچو سلازي هلك من هلك ونجا من نجا نصامي وطا نصاوطا بزي يتزفق تزفق እነዛ ሙናፊቆች ወንድሞች አላህ ምን እንዳዘጋላቸው ምን እንደተዘጋላ አዘጋጅቶ የሚቀጠብቃቸው መሆኑን አላህ በቁርአን ብዙ አያት አወረደና ተናገረ። በዚህ አዱንያ አይደለም ቁጣታቸው ወንድሞች በአዱንያ ምንድነው 100 ኩርማጅና 100 አላንጋ ቢገረፉ ወይም ደግሞ ቢመቱ ቢገደሉ ምንም እንትን የለውም አኺራ في الدرك الاسفل من النار ያስቀመጣላቸው ነው። طيب يهن تكسته حديث الإفك بلاليه كان يقول لك حديث الإفك يهن بزيه قزوا كذات أورنت ودى مدينة كسمر لسو يتكسته تقرنا جل ما يهوني خبرناو لكن الله قرآن أوردو يا نبياتشن بيت أصدو يا نبياتشن بيت دمو عند نقرأ لو اندموش سبحان الله العظيم يعني نجا انا بلاچوالو اياو انزي 12 ايا الله من داله انا بلاچوالو ان انديت رسول الله وهو احب رجل عند الله وهو حبيب الله انديت انديت زانيا يدراچوال اي متام انجي نبياچن رسول نبي حبيب الله خليل الله افضل خلق الله عند زانيا زينام تدرغان تو يدراچوال الله لا ما نو يدراچوال تقالاچو عائشه أباتوا لم يدارشوا يداروا الله نو كسماي كسبات سماي صوست لليت جبريل يعيشان فوتوغرافي زو كجنة يمت حرير أرغو نبياتشن أقبات هيتش مستنش يا الدنيا يا أخيرا مستنش بلو بتأزاز نو نبياتشن يا قبوات انديت زانيا إياوك الله يدارشوا أي هونم أي متعمه نقر يه تكستي የመጨረሻው አጭር ቅሳ አለች ቅሳዎቹ ነገንም ጨምራቸው አንዲት ቅሳ ተየሙም የሚባለው ወንድሞች ወሃ ከሌለ ተየሙም ታረጋለ አይደለ ተየሙሙ በዚህ ቀዝዋ በዚህ ጦርነት ነው ትእዛዝ የወረደው በተየሙ تقول عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفارنا በዚህ ቀዝዋ ከነቢያችን ጋር ወጣችና ሚስተር ዕቅድ ይህችን ዕቅድ እኮ የአንገት አንባር ሁለት ሶስት ቅሳ ነው ያለው ይሄን አንባር እና በአንድ ቦታ ያሳረፉና ከዛ በኋላ ሲያሳርፉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተኝተዋል አኢሻ ቁጭ ብላ አጠገባቸው የአኢሻን አንባር ሁለተኛ ጊዜ ጠፋ ያንገቷ አንባር ሁለተኛ ደግሞ ወልቆ ጠፋ አሁን ነቢያችን ምን አሉ ያላ ሁላችሁም ተዘጋጁ ወደ እንትን ወደ መዲና እናመራለን ብለው ትእዛዝ ሰጡና ከዛ በኋላ ነቢያችን አልተነሱም ምክንያቱም አኢሻ ያንገቷ አንባር ስለጠፋ ተፈልገው ነበር አላገኘቸው ሰሐባዎች መጥተው ቢፈልጉ አላገኙትም። ነቢያችን ትንሽ እንቅልፍ መጣባቸውና ያላ ተዘጋጁን ሄዳለን ይያሉ። አይሻ አንባርዋ ስለጠፋ የወታደሩ በሙሉ ተዘገዩ ማለት ነው በአይሻ ምክንያት። ከዛ በኋላ አቡበክር መጣና ያ አድወተ ነፍሲها አልዋት አንቺ የራስዋን ጠላት ባንቺ ምክንያት አሁን ስንት መቶ ስንት ሺህ ወታደሮች ባንቺ ምክንያት ከሰፈር ከጉዞ እንትኑ ሊዘገዩ ነው ተነሽ እንጂ ይጥፋ አልዋት። فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر يرسوا حبتك ونوي فلق يوالوات كذا سيفلق ستفلق صحاي مطلق واجمره عصر አልሰገዱ صحاي لمطلق تنش سلقرات عصر አልሰገዱ وهاتاطا وهابيلو يلم عائشه ደሞ ተነሺ ብሏት አምባርዋ ጠፋ። በዚህ ላይ አቡበከር ይጮሃል ነቢያችን ተው ይሉታል ውሃ የለም ወታደሮች በሙሉ ውዱእ ለማድረግ ይፈልጋሉ ወደ ውሃ ያለበት ቦታ እያመሩ ነው ግን ከሰፈሩ ተዘገዩና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን አወረደና ውሃ ካጣችሁ ተየሙም አርጉ ብሎ ትእዛዝ አወረደ። ከዛ ቀን ጀምሮ ተየሙም በአፈር ተፈረደ ማለት ነው ፈርድ እንትኑ ሱና ሆኖ በዚህ አይነት ወረደ ማለት ነው። አሁን አይሻ ፈጃ አቡበከር ወረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዋዲዑ ራሰሁ አላ ፈኽዚ አይሻ ትላለች የነቢያችን ራስ በጭኔ ላይ ተኝተው ቀድናም فقال حسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا سوچون يسوا انبار يفلقو نو كذا وهلا نبياچن تنيتوال وها يلمو دو اندا يدرغو كذا وهلا الله سبحانه وتعالى قران وردنا وها كليله تيمم ارغو بلو تزا ستا معنات نو اهون انغدي اربع نجر تكسته بزي طورنت مجمريا جحجاح يميبالو سنان يميبالون سلمتا منافقوچ تنسونا ليخرجن الاعز من الاذل قالوا اندغنا لا تنفقوا على من عند رسول الله قالوا ثلاثهኛ ደሞ سمن كلبك ياكلك بلو እነዚህ ሶስቱ መጥፎ ቃላት የተናገሩበት በዚህ غزوه ነው። اندغنا حديث الافك يتبالو የነቢያችን ሚስት በዚህና ተጠረጠረችው በዚህ ነው። اندغنا تيمم يوردበት ደሞ በዚህ غزوه ነበር። ይሄን ካልኩ በኋላ ኢንሻአላህ እዚህ አስቆማለሁ ምክንያቱም ነገ ትንሽ ይሄን ነገር የሱረት ኑር ቁርአን ስቀራላችሁ 5 ደቂቃ ወደ ተፍሲሩ እንሄዳለን ኢንሻአላህ። እሺ ኦኬ እንግዲህ የዛሬ ትምህርታችን እዚህ ያቋርጣል ማይክ